إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه واشكروه على ما هداكم فأكثر الناس قد ضلوا عن دينه وحادوا عن شريعته واستوجبوه سخطه ونقمته جل وعلا وقليل من هداهم إلى ما يحبه ويرضاه من الدين وكنتم من هذا القليل بفضل الله تعالى عليكم وهدايته لكم واذكروه على ما هداكم إن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله لمن الضالين عباد الله تقع هذه الجمعة المباركة قبل عيدين كبيرين من أعياد الأمة الضالة التي ضلت عن دين المسيح عليه السلام وجرى عليها ما جرى على الأمم التي حادت عن طريق الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام ضلالا وإدلالا ووقع في دينها التحريف والتبديل والإحداث والتقرب إلى الله بما لا يحبه ولا يرضاه من الأقوال والأعمال والعبادات والشعائر فما أبعد ما بين أعيادنا أهل الإسلام وما بين أعياد الأمم الضالة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعباد الأوثان فنحمد الله الذي لا إله إلا هو إذ هدانا لذلك ونسأله أن يثبتنا على ما يرضيه إلى أن نلقاه عباد الله إن الأمة النصرانية أمة دخلت عليها الوثنية مبكرا فاستقوا من اليونان والرومان كثيرا من شعائرهم الوثنية وجعلوها من أصل دينهم ونسبوا بعضها للمسيح عليه السلام أو لحواريه وهم مما أحدثوه براء ومن أعظم شعائرهم الباطلة ما يحتفلون به كل عام من الأعياد المحدثة التي ليست من دين المسيح عليه السلام ما يزعمونه عيد ميلاد المسيح عليه السلام المسمى كريسمس بالإنجليزية ويسمونه نويل باللغة الفرنسية وبعده يحتفلون بعيد رأس السنة الميلادية ولهم في هذين العيدين الكبيرين عندهم جملة من الشعائر والأعمال المملوءة بالشرك والبدعة والمشتملة على أنواع من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة والاعتقادات الفاسدة وهذه الأعياد الشركية تصل احتفالاتها وشعائرها إلى بيوت المسلمين في كل مكان عبر البث الفضائي. وأضحى كثير من المذيعين ومقدمي البرامج في أكثر الفضائيات والإذاعات يفتتحون برامجهم هذه الأيام بتهنئة جمهورهم بهذه الأعياد المحرمة، مما يحتم الحديث عنها والتحذير منها لعموم البلوى بها وكثرة الواقعين في إثمها والمغترين بزخرفها، نصحا للأمة وحماية لجناب الشريعة الربانية. وإلا فإن الشعائر الباطلة لا تكاد يحيط بها أحد من كثرتها، وليس من مهمات المسلم معرفتها إلا ما يخشى على المسلمين وقوعهم فيه تحذيرا وتنفيرا، وذلك من معرفة الشر لاتقائه، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه. إن عيد الميلاد عند النصارى قد أحدثوه لما يزعمونه تجديدا لذكرى مولد المسيح عليه السلام، مع أنه لم يثبت لدى مؤرخ النصارى يوم مولده عليه السلام، والخلاف بينهم في عامه كثير جدا، فكيف بشهره ويومه؟ هذا العيد من أقدم أعيادهم، إذ أحدثوه في أواسط المئة الرابعة من التاريخ النصراني الميلادي، ومن شعائرهم فيه أنهم يذهبون إلى الكنائس ويقيمون الصلاة ويرتلون الترانيم وينشدون الأناشيد ويقرؤون قصة المولد من إنجيل متى ولوقا، ويتبادلون الهدايا والتهاني به، وخصوا الأطفال بهدايا من البابا نويل، بير نويل يعني كما يقولون، الذي أصله سانتا كلاس، سانت نيكولاس، الذي كان راهبا، وجعلوا منه شخصية خيالية يزعمون أنه يعيش في القطب الشمالي، يحضر ليلة هذا العيد ليضع لعبا للأطفال النصارى وهم نائمون. وبعض النصارى يقيمون شجرة عيد الميلاد ويزينونه ويضعون تحته الهدايا، والذي عليه المحققون من مؤرخ النصارى أن عيد الميلاد عيد وثني أحدثه عباد الشمس لما يزعمونه مولدا للشمس التي لا تقهر. فلما تنصر يعني دخلوا في النصرانية، الرومان دخلوا في النصرانية في القرن الرابع الميلادي، نقله رهبان النصارى من كونه عيدا لمولد الشمس إلى عيد لميلاد المسيح عليه السلام، مسايرة للرومان الوثنيين الذين اعتنقوا النصرانية المحرفة، وموافقة لهم في عيدهم، ولهذا جعلوه في موعده. وشجرة الميلاد التي هي من رموز عيدهم هذا مأخوذة من الوثنيين، إذ يعتقد الفراعنة والصينيين أن الشجرة رمز للحياة السرمدية، وأخذها عنهم الرومان الوثنيون. فلما اعتنقوا النصرانية اخترع الرهبان لها أصلا في دينهم على عادتهم في التحريف والتبديل وتطويع الدين والشريعة، لأهواء الناس ومتطلباتهم. أما عيد رأس السنة الميلادية فهو يوافق عيدا اتخذها اليونان والرومان الوثنيون، فلما اعتنق الرومان النصرانية أقر الرهبان من هذا العيد وأحدثوا له أصولا دينية عندهم. وكثير من الباحثين من النصارى يقرون بالجذور الوثنية لشعائرهم وأعيادهم وتعبداتهم، وألف مجموعة من باحثيهم كتابا يسمى الأصول الوثنية للمسيحية. وأضحى الاحتفال برأس السنة الميلادية يتصدر نشرات الأخبار والصحف، وتنقل بالبث المباشر في شتى بقاع العالم احتفالات لحظة انتهاء العام الميلادي من منتصف آخر ليلة منه، وما يصاحبها من أنواع المحرمات والمبيقات. ومن شارك من المسلمين فيها باحتفال أو حضور أو إهداء أو تهنية أو أظهر شيئا من الفرح بها، فليعلم أن في هذا إقرارا لشعائر ما لا يرضاها الله تعالى لعباده، ولا يحبها منهم، ولا تزيد أصحابها من الله إلا بعدا، وتستوجب سخطه عز وجل ونقمته. والله تعالى قد شرع لنا من الأعياد والشعائر التي تقربنا إليه ويرضى بها عنا ويغنينا عن تقليد الأمم الضالة في أعيادها الوثنية المحدثة. يقول تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. عباد الله، وفي هذا الزمن عمت البلوى بالأعياد الوثنية النصرانية، وصار الاحتفال بها ظاهرا معلنا، وتساهل كثير من المسلمين في حضورها والمشاركة فيها والإعانة عليها والتهادي بمناسبتها والتهاني بها. وهذا من التساهل في شعائر الكفر وفي شعائر الكفر الظاهرة، ولا يحل لمسلم أن يستهين بذلك. وواجب على من يؤمن بالله عز وجل ويعظم شريعته أن يتجنب حضورها أو المشاركة فيها أو الإعانة عليها ببيع أدوات العيد وشعائره ورموزه أو إعارتها أو إجارتها أو هبتها أو التهادي بمناسبتها أو قبول هداياها أو تهنية الغير بها أو الرد على تهنيتهم بمثلها. بل الواجب رحمتهم إذا ضلوا عن الهدى والتمني الهداية لهم، وحمد الله على نعمته. ولما فتحت كثير من بلدان النصارى، فتحت في مصر والشام وغيرها وكان فيها نصارى، بقوا على دينهم ودخلوا في ذمة المسلمين بالجزية، ولم ينقل عن أحد من الصحابة وكبار التابعين مشاركتهم النصارى في شيء من ذلك. بل إن عمر رضي الله عنه لما صالح النصارى الشام وكتب شروطه عليهم، كان منها أن لا يظهروا الاحتفال بأعيادهم أمام المسلمين، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذه الشروط. فهذه الشروط يعني عليها الإجماع، ولو ساغ مشاركتهم في شيء منها أو تهنيتهم بها لما منعهم من إظهارها. وكل النصوص الواردة في النهي عن التشبه بالكفار تتناول النهي عن التشبه بهم في أعيادهم أو مشاركتهم فيها ونحو قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فإذا تشبه بهم في الكفر أو في الشرك فهو منهم في كفرهم وفي شركهم ومن تشبه بهم في شيء من الكبائر والمحرمات فهو معهم وهو منهم في هذه المحرمات ومن تشبه بهم في شيء من الأمور المكروهة فهو معهم ومنهم في هذه الأمور فينبغي للمسلم أن يجتنب هذه الأمور وقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء على ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم من وجوب اجتناب الكفار في أعيادهم وقد يتعجب بعض الناس من هذا التجديد في أمر أعياد الكفار وليس ذلك بعجيب عند من يفهم شريعة الله ويعلم أن حمايتها لا تكون إلا بمنع شعائر الآخرين من الدخول فيها وذلك بتحريم التشبه بالكفار ومنع الابتداع في دين الله فيبقى الدين على صفائه ونقائه ولا يدخل في شريعته ما ليس منها ولا يخرج عنها ما هو منها وهذا هو حفظ الدين الذي تكفل الله به قدرا في قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد علمنا آنفا كيف أن الشعائر والأعياد الوثنية اليونانية والرومانية أدخلت في دين النصارى وابتدع الرهبان فيها ما ابتدعوا فكان دينهم بعيدا عن شريعة عيسى عليه السلام بسبب التشبه والابتداع أما المنع من تهنيتهم بأعيادهم فلأن أعيادهم من أعظم شعائرهم سواء كانت مبتدعة أم محرمة والصحيح منها إن كان موجودا منسوخ بأعيادنا فأعيادهم من دين الشيطان الذي لا يحبه الله ولا يرضاه لعباده دينا ولا عيدا والواجب على المسلم إنكار ذلك وليس من الإنكار في شيء التهنئة بها بل هي من مشعرة قبولها والرضا بها ولو أن وثنيا سجد لصنم أو نصرانيا سجد لقسيس أو صليب فأنأه مسلم على سجوده لاستعظم الناس منه ذلك ولما في تهنيته من إقرار السجود لغير الله ويرون أن الواجب الإنكار عليه ودعوته إلى التوحيد فإذا كان كذلك فكيف يعجبون من تحريم تهنية الكفار بأعيادهم وأعيادهم من أعظم شعائرهم وأبينها Très chers frères en Allah, serviteurs d'Allah, nous avons parlé dans cette khutbah d'un sujet très important et qui est l'interdiction pour le musulman de célébrer et de féliciter les mushrikines et les kuffars dans leurs fêtes et dans leurs célébrations et leurs pratiques, religieuses ou non religieuses. Et donc, il n'est pas permis pour un musulman d'imiter les Juifs et les chrétiens dans leurs célébrations, ni de les féliciter pour ces célébrations, et ni de participer avec eux dans ces célébrations, et ni d'échanger des cadeaux en l'occasion de ces célébrations. Et il est important pour le musulman de préserver sa famille et ses enfants de ce genre de pratiques et de ce genre de croyances, parce que ce sont les pratiques et les croyances des gens de la religion chrétienne, des gens qui adorent le prophète Isa au lieu d'adorer Allah seul, des gens qui adorent la mère de Isa alayhi salam et qui prétendent qu'elle est la mère de Dieu. Et on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Il n'a pas de fils, il n'a pas de mère. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas l'enfant de quelqu'un. Et il n'y a rien qui lui soit égal ou comparable. Et donc, même parmi les Juifs et les chrétiens qui ont inventé ce genre de fêtes et de célébrations, ils ne sont même pas d'accord entre eux sur la date exacte de cette fête. Vous avez les chrétiens catholiques qui fêtent la Noël le 25 décembre, et vous avez les chrétiens orthodoxes qui fêtent la Noël au mois de janvier. Et parmi eux, parmi leurs historiens, des grandes divergences entre eux au sujet de la date exacte et de l'année exacte et du mois exact de la naissance de Isa alayhi salam. Et dans l'exemple de ce qu'on a retrouvé dans les paroles et les actions qui sont attribuées à Isa dans leur livre, il n'y a rien qui indique que Isa alayhi salam a fêté cette fête ou approuvé de ce genre de célébration. Et de la même manière qu'on a réfuté les musulmans qui célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en expliquant que ce sont des innovations, des choses qui ne font pas partie de l'islam, eh bien, c'est justement à cause de ce genre d'innovations qui sont arrivées chez les chrétiens que des musulmans ont voulu inventer ce genre de choses à l'intérieur de ce qu'ils appellent la célébration du Mawlid al-Nabawi. Donc c'est les mêmes origines des bid'ahs. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti la Ummah au sujet des innovations. Lorsqu'il a dit « وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pire des affaires, la plus mauvaise, « شَرَّ الْأُمُورِ » La plus mauvaise des affaires, « مُحْدَثَاتُهَا » Al-muhdath, c'est qu'est-ce qui est inventé, qu'est-ce qui n'existe pas et que tu le rajoutes, tu l'inventes. Donc les pires choses dans la religion sont les choses inventées. Et à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça, il n'y avait pas encore d'innovation. Il n'y a personne parmi les sahaba qui inventait ou innovait des choses. Mais c'était pour l'avenir. Il avertissait pour le futur. Parce qu'il savait très bien que les choses qui ont fait dévier les juifs et les chrétiens auparavant, c'est ce genre de choses, ce genre d'innovation et d'invention dans la religion. Et donc, pour éviter que les musulmans tombent dans les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés, eh bien, il a averti contre les innovations. Et il a dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens, pas à pas. Au point où s'ils rentrent dans le trou du lézard, vous allez les suivre. Et les sahabes ont dit, oh, messager d'Allah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Et il a dit, qui d'autre? Donc tout ça c'était pour nous avertir de ne pas les imiter, de ne pas les suivre. Mais aujourd'hui, malheureusement, on retrouve dans les pays musulmans des gens qui célèbrent la Noël, et des gens qui célèbrent le jour de l'an et qui pratiquent ce genre de choses, ou bien qui célèbrent avec les Juifs et les chrétiens dans les pays non musulmans, et qui disent ouais, mais finalement étant donné qu'on vit ici, il faut participer, s'intégrer et être dans le vivre ensemble. Mais si ça implique de pratiquer des aspects de la religion des gens de l'égarement, alors ça c'est quelque chose qui est très grave, très dangereux pour nous, pour notre pratique, pour notre foi, pour notre croyance et également pour celle de nos enfants. Et surtout qu'on voit que dans les dessins animés qu'on laisse nos enfants écouter, la plupart des thèmes qui sont enseignés ou qui sont mentionnés dans ces dessins animés, c'est des choses qui sont reliées à Noël. Beaucoup de ces dessins animés-là, ils parlent du Père Noël et des cadeaux et des choses de ce genre. Donc même si les enfants sont élevés dans une maison musulmane, eh bien ils ont des influences de la société, de la vie, de la pratique, de la croyance des juifs et des chrétiens à travers ce qu'ils regardent. Et c'est pour ça qu'il faut les prévenir, les avertir et leur expliquer que ces choses-là ne font pas partie de notre religion. Ces choses-là sont des choses qui font partie des fausses croyances et des fausses pratiques des gens de l'égarement. Hein? Et également, on retrouve hein, dans ces dessins animés et aussi dans les écoles publiques, les professeurs, eh bien, ils enseignent ces choses-là aux élèves. À l'école, aux primaires, à chaque saison, à chaque événement, chaque fête, ils font des activités pour les enfants qui sont reliées à ces fêtes. Et toi, tu envoies ton enfant musulman parmi ces gens-là pour qu'ils apprennent à lire et à écrire, mais en même temps, ils absorbent toutes sortes des idées, des croyances de ces gens-là. Donc, il est important de les préserver hein, et de leur expliquer que nous, on n'est pas comme ça et on ne doit pas pratiquer ces choses-là parce que nous, on est des musulmans et notre religion, elle n'est pas une religion comme la religion de ces gens-là qui ont dévié de la voie d'Allah. C'est très important de leur expliquer ces choses-là. Et il y a beaucoup d'autres choses à expliquer, mais on espère que dans ce qu'on a mentionné, il y a un avertissement suffisant. Et donc, faites attention, si aussi vous travaillez dans des compagnies ou vous êtes dans des bureaux et on vous invite à des fêtes de Noël ou des choses de ce genre, ou bien à l'école ou bien ailleurs, eh bien, vous devez poliment refuser ce genre d'invitation et bien entendu expliquer que vous êtes musulman et que dans l'islam, on ne célèbre pas ce genre de choses hein, et que ça ne fait pas partie de notre croyance ni de notre pratique religieuse. Donc on n'a pas le droit de rentrer dans ce genre de choses-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على